بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، لا زال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى يسوق مستحبات الصلاة على مذهب الإمام الشافعي من القسم الثاني، وهو سنن الهيئات، وهي التي من ترك شيئا منها عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته. ومن سنن الهيئات على مذهب الإمام الشافعي بل وعند جماهير أهل العلم الجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار. الجهر في موضع الجهر يعني إيش؟ الجهر بالصلاة في المغرب، في العشاء، في الفجر، في الجمعة ونحو ذلك، والإسرار في موضع الإسرار مثل الظهر والعصر. فلو أسر في موضع الجهر وجهر في موضع الإسرار فلا شيء عليه عند جمهور أهل العلم، وإنما يكون تاركا لأمر مستحب ووقع في شيء مكروه. أما أن صلاته تبطل فلا تبطل، بل صلاته تصح ولو كان متعمدا لذلك. يعني لو أنه جاء يصلي المغرب الظهر وقرأ بصوت مرتفع، أو في المغرب وأسر، ذهل وأسر حتى تعمد. وهكذا أيضا صلاة النهار النوافل يسر بها، وكذلك صلاة الليل، إلا أن صلاة الليل وخصوصا في رمضان وهكذا أيضا القيام لا بأس أن يرفع الإنسان صوته بحيث يسمع نفسه، فإن كان بحضرة غيره من نائم ونحو ذلك ممن قد يوقظهم بقراءته فيسر، لئلا يوقظ هذا النائم، لأن النائم لا يجب عليه أن يقوم، لا يجب عليه أن يقوم وأن يتهجد. فالمهم أن هذا الموضع الذي بين أيدينا من رحمك الله من سنن الهيئات هو الجهر في موضعه والإسرار في موضعه، وسيذكر بعض المسائل التي هي تبع لهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف عن الشيرازي: ويستحب للإمام أن يجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء، والدليل عليه نقل الخلف عن السلف. ويستحب للإمام أن يسر، لأنه إذا جهر، ويستحب للمأموم أن يسر، يعني في هذه الصلوات، هذا بالنسبة للإمام يجهر، أما المأموم فإنه يسر. لماذا؟ قال: ويستحب للمأموم أن يسر لأنه إذا جهر نازع الإمام في القراءة، ولأنه مأمور بالإنصات إلى الإمام، وإذا جهر لم يمكنه الإنصات لغيره فهو كالإمام. ويستحب للمنفرد أن يجهر فيما يجهر فيه الإمام، لأنه لا ينازع غيره ولا هو مأمور بالإنصات إلى غيره فهو كالإمام. يعني لو أن الإنسان صلى المغرب وحده يستحب أن يرفع صوته في الأوليين، وكذلك أيضا لو صلى العشاء وحده لعذر كمرض ونزول مطر فصلى في البيت فإنه يرفع صوته، نام عن صلاة الصبح ولم يستيقظ إلا وقد صلى الناس فإنه يرفع صوته بالقراءة. وهكذا أيضا في السرية يسر كالظهر والعصر. قال: وإن كانت امرأة لم تجهر في موضع فيه رجال أجانب، لأنه لا يؤمن أن يفتتن بها، هذا إذا كان صوتها ما يفتتن به، بعض النساء وهذا قليل صوتها كالرجل، صوتها كالرجل، فحيث لو أن الإنسان طرق الباب و يعني قيل من لا ما يشك ولا مثقال ذرة أن الذي يكلمه رجل فلا يستثن به. لكن على كل حال هي امرأة، لو أنه علم أن هذه امرأة سيأتي الشيطان ويعني يجعل في هذا الصوت ما يجعل، لا سيما إذا تكلمت بكلام لين. فالمهم أن المرأة إذا كانت بحضرة أجانب فإنها لا تجهر، وحتى لو لم تجهر لو كانت وحدها الإصرار في موضعه والجهر في موضعه مستحب. الآن البعض من الناس بل الكثير من الناس لو طبقت المسألة في الواقع، الآن لو جاء الإمام في المغرب صلى بنا ومن أول صلاة إلى آخره وهو لا يجهر بالقراءة، نعم يسبح من أجل أنه لو كان ذاهلا أو ناسيا سبحنا ما فعل. البعض ربما بالذات صغار طلاب العلم أو الذي لا يعرف الحكم الشرعي في المسألة ربما يشك ما صحة هذه الصلاة، هل الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة، وهل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو. فبعض المسائل عند التقرير شيء، وإذا حصل التطبيق يكون عنده شيء آخر. والبعض ربما يسجد للسهو، وكان هناك إمام شافعي قد مات يعني ينتسب إلى مذهب الشافعي، صلى بنا في الظهر قبل زمن طويل وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال سبحانه وسكت، وهو في الظهر شرع في الفاتحة سمى وقرأ جزءا من الفاتحة وذاهل تماما، سبح الناس سكت، قبل السلام سيد السهو، قبل السلام سيد السهو. طيب لا على المذهب تسجد للسهو، وأكثر أهل العلم لا يرون هذا ما فيها سجود للسهو، قالت ما فيه أنه سهى، لو أنه تعمد ما سجود للسهو كيف لو أنه سهى. لكن لا شك أن من تعبد بذلك يعني تعمد متعبدا بذلك وقع في بدعة، وكل بدعة ضلالة، يكون آثما يتعمد أن يفعل خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أنه أن هذا قربة وأن هذا طاعة فقد يخشى عليه ما هو أعظم. لكن الإنسان تعمد ذلك ويعلم أنه خطأ، ما تعبد ولا شيء لكن سكت، قرأ في المغرب في العشاء ساكتا ولم يجهر، وفي الظهر قرأ ورفع صوته يريد أن يسمع نفسه، لا أنه يريد أن يتقرب إلى الله بمخالفة السنة أو أن هذا هو المشروع ويتعبد لله عز وجل بهذا، فصلاته تصح ويكون قد وقع في مكروه. قال ويستحب الإصرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. لماذا؟ قال لأنه نقل الخلف عن السلف، الأمة تنقل لنا الصلاة على هذا الحال. قال وإن فاتته صلاة النهار صلاة بالنهار فصلاها بالليل أسر، لأنه صلاة نهار، والعلماء يقولون أكمل أخي معاذ أحسن، القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، يعني نمت عن صلاة الظهر أو نسيتها ما ذكرت لها في العشاء صلي سرا، نمت عن صلاة الفجر لم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس صليها كيف؟ جهرا. القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. ذكر الإنسان أنه لم يصلي العصر أمس لما كان مسافرا، كم يصليها؟ كان مسافرا بالأمس ذكرها اليوم وهو مقيم أنه لم يصليها، يصلي ركعتين. هو اليوم مسافر وذكر أنه بالأمس لما كان مقيما لم يصلي الظهر، صليها أربعة مع أنه مسافر اليوم، لأن القضاء يحكي الأداء. قال لأنه نقل الخلف عن السلف وإن فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر، لأنه صلاة نهار وإن فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أسر، وإن فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أسر. صار جهرة يعني هنا خطأ لأنه قال وإن فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر، لأنه صلاة نهار. وإن فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار كرر، قال أسر والصواب جاهر. قال لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارموه بالبعر، ويقول إن صلاة النهار عجماء. قال ويحتمل عندي أن يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها بالليل، الحديث هذا لا يصح. طيب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي ذكره باطل غريب لا أصل له، يعني أن صلاة النهار عجماء، ومن رأيتموه يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارموه بالبعر. قال هذا حديث باطل غريب لا أصل له. قال أما حكم المسألة فالسنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، هذا حكم الإمام. يعني بالإجماع أنه يجهر في ركعتي الفجر وفي الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء يجهر، ويسر في الظهر والعصر وثالثة المغرب وثالثة ورابعة العشاء، فهذه السنة بإجماع المسلمين ونقل الخلف عن السلف، هذا في حق الإمام. قال وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور، يعني في مواضعه. قال العبدري هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال جهر المنفرد وإسراره سواء، يعني أبو حنيفة يقول إن جهر لا بأس وإن ترك لا بأس، وجمهور العلماء ماذا يقولون يا نبيل؟ خليك معنا، نحن الآن في أي مسألة يا فهد؟ في ماذا؟ في الصلاة. طيب الآخر شيء الذي كنا سألنا نبيل عنه ما هو؟ لا محمد ما هو؟ لست معنا محمد، نعم وأنت كذلك لست معنا، نعم وأنت كذلك، نعم راكب في رحلة، نعم أنت الملتفت مرتضى يا مرتضى انتبهوا مالكم برحمة الله نفس الرحلة محمد خيره انت راكب بالخمسة معهم لكن بالصحر يا محمد رأي أسد نحن نتكلم عن على مسألة من المسائل، مسألة سروج ما هي؟ يوص الحمد لله أحسن سيوص نتكلم على جهر المنفرد وإسرار المنفرد، يعني الإمام مضى الكلام عليه أنه بالإجماع أنه يسر في موضعه ويجهر في موضعه الإمام، وهذا دلت عليه الحديث ونقله الخلف عن السلف. بقي معنا مسألة المنفرد الذي يصلي وحده، فهل يجهر أم يسر؟ جمهور العلماء على أنه يجهر في موضع الجهر ويسر في موضع الإسرار. أبو حنيفة يقول سواء، إن أسر فلا بأس وإن جهر فلا بأس في موضع الإسرار والجهر، يعني الإمام أبو حنيفة يقول لو أسر في المغرب والعشاء والفجر لا بأس، ولو جهر لا بأس، ولو أسر في الظهر والعصر لا بأس، ولو جهر لا بأس. وجمهور العلماء يقولون يسر في موضع الإسرار وهو الظهر والعصر، ويجهر وثالثة المغرب وثالثة ورابعة العشاء، ويجهر في ذاته. انتبه. طيب، قال: وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور. قال العبدري: وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة، فقال: جهر المنفرد وإسراره سواء. دليلنا أن المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبر، فسن له الجهر كالإمام وأولى، لأنه أكثر تدبرا لقراءته لعدم ارتباط غيره وقدرته على إطاقة القراءة. قال: ويجهر بها للتدبر كيف شاء. ما معنى هذا؟ ما معنى يجهر بها للتدبر كيف شاء؟ نعم. طيب، يعني يرفع صوته قليل، يرفع صوته زيادة، يجهر كيف شاء حيث أنه يتدبر. قال: ويجهر بها للتدبر كيف شاء، ويخالف المنفرد المأموم فإنه مأمور بالاستماع لئلا يهوش على الإمام. وأجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار ويكره له الجهر، يعني بالإجماع أن المأموم الذي يصلي خلف الإمام يسن له الإسرار. يسن له الإسرار في أي موضع؟ في الصلاة الليلية ولا النهارية؟ يا نعم، في الكل، الليلية والنهارية. يعني أما النهارية فالأمر واضح، والليلية أو يعني الليلية يسر، والنهارية من باب أولى. فالمأموم الذي يصلي خلف الإمام بالإجماع أنه يسر، لا يرفع صوته لا في ليلية ولا في نهارية، لكن الإمام بالإجماع أنه يسر في موضع الإسرار ويجهر في موضع الجهر، بالإجماع على أنه إيش؟ مستحب. يعني أجمع العلماء على استحباب ذلك، استحباب الإسرار في موضعه والجهر في موضعه. وكذلك أيضا أجمع العلماء على أن المأموم يسر في السرية والجهرية. قال: وأجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار ويكره له الجهر سواء سمع قراءة الإمام أم لا. قال صاحب الحاوي: حد الجهر أن يسمع من يليه، وحد الإسرار أن يسمع نفسه. ودليل كراهة الجهر للمأموم، يعني يقول صاحب الحاوي: حد الجهر أن يسمع من يليه، يعني يسمع من يليه ولا يسمع المسجد كله، لأنه لو أسمع المسجد لا سيما إذا كبر حتى إلى إنسان صيد. وكان الناس في الزمن الأول ما هناك مكبرات، الآن مهما طور صوت الإمام يمكن عن طريق المكبرات أن يسمع المسجد كله، لأن السماعات مفرقة في المسجد، فهو مطالب أن يسمع من خلفه ليؤمنوا ويأتموا به في الركوع والسجود والقيام، يسمعوا من القراءة والتكبير والانتقال ليقتدوا به في ذلك، ومن خلفهم يقتدي به. قال صاحب الحاوي: حد الجهر أن يسمع من يليه، وحد الإسرار أن يسمع نفسه. ودليل كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ أو أيكم القارئ؟ فقال: رجل أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. قال: ومعنى خالجنيها جاذبنيها ونازعنيها. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع صوته بقراءتها. قال: فقال أكثر أصحابنا: إن كانت تصلى خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء جهرت بالقراءة. قال: وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا: إن كانت تصلي خالية. إيش معنى خالية؟ يعني وحدها. أو بحضرة نساء أو رجال محارم جاهرت بالقراءة سواء صلت مع نسوة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أشرت، وممن صرح بهذا التفصيل المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وأبو الطيب في تعليقهما والمحاملي في المجموع والتجريد وآخرون وهو المذهب. وأطلق صاحب الحاوي أنها تسر سواء صلت منفردة أو إمامة، وبالغ القاضي حسين فقال هل صوت المرأة عورة؟ فيه وجهان، الأصح أنه ليس بعورة. هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل صوت المرأة عورة أم لا؟ فكثير من أهل العلم يرى أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن ينبغي لها أن تغض صوتها وأن لا تتكلم إلا الحاجة، وإذا تكلمت تكلمت دون ترقيق ولا ترخيم ولا تكشف، لأن الله تعالى يقول ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال وقلن قولا معروفا، وقلن قولا معروفا. والدليل على أنه ليس بعورة أن النساء كن يأتين ويسألن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وليس هذا الشاهد منه، الشاهد أنه يسمع صوتها رجال ولا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا أو لا تكلمي أو اخفضي صوتك أو تكلمي من جانب، كانت تتكلم المرأة وتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله بحضرة الرجال ويكلمهن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي المرأة تستفتي وتسأل، فصوتها ليس بعورة، لكن لا تتكسر في صوتها ولا ترقق لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا سيما من كانت حسنة الصوت، وكما قيل قد تعشق الأذن قبل العين أحيانا، يتعلق القلب بما سمع، والسلام لا يعادلها شيء، لا حاجة أن تكلم إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة، لما الحاجة أن تكلم مع غيرها. لو أن إنسانا جاء وطرق الباب قالت من؟ من؟ فلان. أين فلان؟ غير موجود. هاتي يعني لا ينبغي الإنسان لو جاء يسأل وأجابت امرأة قل معها هذه كلام، وينه ومتى يرجع؟ طيب وليش تأخر؟ وأنا كنت أريد في شيء، طيب أقول لكم شيء تبلغوه، ما حاجة إلى هذا الكلام. الإنسان قد ربما يعني يساء به الظن، المرأة قد تأتي تقول جاء فلان هذا وفعلنا نشرة أخبار عند الباب، يتكلم يقع في نفسه عليه وربما أساء به الظن واتهمه، والمرأة أيضا لا تجاري مش موجود بس، فأين فلان؟ غير موجود. خلص إذا كان ولا بد أن يقول، إذا جاء قل له جاء فلان يبحث عنك وانتهى، ولا حاجة إلى كلام آخر، لا حاجة إلى كلام آخر، ولا يبقى يتكلم وراء الباب فبيقيل وقال، ولا هي أيضا تجاريه في مثل ذلك. فبعض الناس ضعيف إيمان وفي قلبه مرض، مرض شهوة، أدنى كلام قد تتكلم المرأة بحسنية هو يؤوله بتأويل سيء، يؤوله بتأويل سيء، فلذلك يقطع هذا الباب من أساسه، يقطع هذا الباب من أساسه. لو أن الإنسان جاء وسأل إن كان موجود من الأطفال في البيت من هو موجود يكلمه يقول له قل له كذا، تقول له المرأة قل له غير موجود، قل له كذا، وما تكلمه مباشرة. لو اضطرت وليس هناك أحد فتتكلم بقدر الحاجة، تتكلم بقدر الحاجة، سواء جاء من جاء، سواء كان صالحا مبرزا في العدالة غير مبرز في العدالة، بقدر الحاجة. وإن كان في البيت صغار فالصغير هو الذي يتكلم، تقول له قل له كذا وكذا، قل له كذا وكذا، وانتهى. ولو أنها تكلمت بقدر الحاجة ما فيها، ليس في هذا شيء، جواب على قدر السؤال، وهو أيضا يتكلم بالكلام الذي لا بد منه، ما حاجة إلى قيل وقال وتفصيل. فرجل يتكلم مع امرأة أجنبية ما حاجته إلى الكلام معه، ما حاجته إلى الكلام معه، ربما تكون هي عند الباب زوجها في الداخل أو في الحمام يستمع، يستمع وبعد ذلك ربما خرج له وربما أساء به الظن وربما اتهمها، فيحذر الإنسان مثل هذا. لا تفتح على نفسك ولا على غيرك بابا قد لا يغلق، ولا تعرض نفسك لأهانة أو لأذى، لأهانة أو لأذى، فلا ما حيزك مثل هذا. فيتكلم بقدر الحاجة إن لم يكن هناك صغير، وإذا أجابه صغير ما حاجة لا بد أن طيب يعني ما في حد البيت كلموني، فمعنى أن هذا مريض، مريض قلب. طيب الصغير يقول لك كذا وكذا، المرأة تكلمه، المرأة تكلمه، أو أنه لو جاء وتكلم ما أجابه أحد، معنى في البيت امرأة، معنى أنه لا يرغب أحد في الكلام معه، خلاص انصرف. ممكن أن يتكلم إذا غلب على ظن أنه من الداخل، لو جاء فلان قل له كذا وكذا وينصرف وبس. إن كان هناك أحد سيبلغ، ما هناك أحد قد تكلم ما عنده وانصرف، لكن لا يريد أن لا بد أن يسمع، لا بد أن يسمع من يرد عليه كلام. رحمه الله. المهم أن العلماء مختلفون في صوت المرأة، فهناك من يرى أن صوت المرأة عورة كوجهها، ومن أهل العلم من يرى أن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا هو الراجح، تتكلم للحاجة أو الضرورة، للحاجة أو الضرورة، ككلام مع طبيب الحاجة أو ضرورة، في بيع أو شراء لحاجة أو ضرورة أمر لا بد منه، في ونحو ذلك. والدليل ما جرى من الكلام من النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة أصحابه يتكلم معهن ويأخذ ويعطي، فسواء في وعظ أو أمر أو نهي أو إجابة على أسئلة واستفتاءات، كالمرأة الخفعمية التي رفعت صبيا لا وقالت عليه هذا حي، قال نعم ولك أجر، وكم أدلة كثيرة جدا في مثل هذا، أدلة كثيرة جدا في مثل هذا. وهكذا أيضا كانت أمهات المؤمنين يأتي من يستفتي ويكلمهم من وراء حجاب، يأتي من يسأل أسئلة ويجبنه ويعلمنه. وكان لبعض العلماء شيخات محدثات حدثنا من وراء حجاب، ومنهم الإمام البخاري، منهم الإمام البخاري وغيره أيضا من أهل العلم. وهناك محدثات كنا نحدثن أزواجهن وغير أزواجهن، كفاطمة بنت المنذر وحفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وفلانة وفلانة، و لكن هذا يعني قليل. طيب هنا يتكلم على هذا الباب، قال وهل صوت المرأة عورة؟ فيه وجهان، الأصح أنه ليس بعورة. قال فإن قلنا عورة فرفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها. انظر من الذي تفرع لها، يعني قال لو اعتبرنا أن صوتها عورة فرفعت صوتها فسمعها أجنبي صلاتها باطلة. ليش؟ قال مثل لو انكشفت شيء من عورتها في صلاتها، مع أن هذا القول بعيد. حتى لو قلنا إن صوتها عورة، القول بطلان الصلاة قول بعيد، يعني لو أن المرأة كشفت وجهها في الصلاة أمام الأجانب صلاتها صحيحة وتأثر، صلاتها صحيحة وتأثر. نعم لو أنها انكشف شعرها، انكشف ذراعها، ساقها، نعم هنا تبطل صلاتها، لكن الكلام على الصوت ونحوه فعلى القول بأنه عورة لكن لا تبطل به الصلاة. قال فإن قلنا عورة فرفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها. قال والصحيح ما قدمناه عن الأكثرين. قال البندنيجي ويكون جهرها أخفض من جهر الرجل. قال القاضي أبو الطيب حكم التكبير في الجهر والإصرار حكم القراءة، وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء والرجال الأجانب، ويجهر إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط. قال وأطلق جماعة أنه كالمرأة، والصواب ما ذكرته. قال أما الفائتة فإن قضى فائتة الليل بالنهار جهر بلا خلاف، يعني في المذهب إذا قضى صلاة الليل بالنهار كالمغرب والعشاء والفجر. قال وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف، وإن قضى فائتة النهار ليلا أو الليل نهارا فوجهان، حكاهما القاضي حسين والبغوي والمتولي وغيرهما. أصحهما أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر، صححه البغوي والمتولي والرافعي، والثاني الاعتبار بوقت الفوات، وبه قطع صاحب الحول. قال ولكن يكون جهره نهارا دون جهره بالليل، يعني لو أن الإنسان نام عن صلاة الصبح مثلا ولم يستيقظ إلا مع طلوع الشمس يجهر، لكن الصوت منخفض كما لو صلى هذه الليل، يعني يكون يسمع من بجواره. قال ولكن يكون جهره نهارا دون جهره ليلا، وطريقة المصنف مخالفة لهؤلاء كلهم، فإنه قاطع بالإسرار مطلقا. قال قلت كذا أطلق الأصحاب، لكن صلاة الصبح وإن كانت نهارية فلا في القضاء في الحكم حكم الليلية، ولوقتها حكم فيه حكم الليل، وهذا مراد الأصحاب. قال فرع، يعني لعل كلام الأول قصدا وليس خطأ من الناس، لما قال فإن فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر، لأنه صلاة نهار، وإن فاتت صلاة بالليل فقضاها بالنهار أيضا أسر. قال فرع لو جاهر في موضع الإسرار أو عكس، يعني جاهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر، لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، لكنه ارتكب مكروها، هذا مذهبنا. وبه قال الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق يسجد للسهو. دليلنا قوله في حديث أبي قتادة يسمعنا الآية أحيانا، وهو صحيح كما سبق، هذا ليس في دليل في محله، يسمعنا الآية أحيانا، أن يسمع أن الإمام في الجهة في السرية يرفع صوته أحيانا بالآية أو بعض آية. فمذهب أحمد الشافعي وهو مذهب الجمهور أن من أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار فقد ترك أمر مستحبا ولا سجود سهو، ومذهب الإمام مالك وأبو حنيفة أنه يسجد للسهو. طيب، قال فرع في حكم النوافل في جهر، أما صلاة العيد، صلاة العيد عند الجمهور يرون أنها نافلة استحبة ليست واجبة، والصحيح أنها فرض عين، الصحيح أنها فرض عين، ومن جملة الشافعية يرون أنها من جملة المستحبة سنة مؤكدة، لو تركها عمدا أو نسيانا لا يأذن. قال أما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن فيها الجهر بلا خلاف، وأما نوافل النهار فيسن فيها الإسرار بلا خلاف، وأما نوافل الليل غير التراويح فقال صاحب التتمة يجهر فيها، وقال القاضي حسين وصاحب التهذيب يتوسط بين الجهر والإسرار، وأما السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا. ونقل القاضي عياض في شرح مسلم عن بعض السلف الجهر في سنة الصبح، وعن الجمهور الإسرار كمذهبنا، يعني مذهب الجمهور الإسرار في الرواتب. قال فرع الأحاديث الواردة في الإسرار في صلاة الليل، قال عن حذيفة رضي الله عنه، أو الأحاديث الواردة في الجهر والإسرار في صلاة الليل، قال عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح آل عمران فقرأها ثم افتتح النساء فقرأها يقرأ مترتلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، يعني نحو أربعة أجزاء في ركعة واحدة، البقرة وآل عمران، نعم خمسة أجزاء، ولو كمل النساء بقية، يعني لو كمل النساء كاملة بقية زيادة على الخمسة، خمسة أجزاء في ركعة واحدة، في ركعة واحدة. قال وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. وعن أبي قتادة شهد من الحديث أنه صلى بالليل جهرا، لأن حذيفة كان يسمع يعني السور هذه كلها، البقرة وآل عمران والنساء. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند رسول الله قال مررت بك يا أبا بكر وأنت تصلي تخفض صوتك، وقال قد أسمعت من ناجيت، قال قد أسمعت من قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال ورواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة بهذه القصة، ولم يذكر فقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئا، ولعمر اخفض من صوتك شيئا. وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ هذه السورة ومن هذه السورة. قال كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعرف بيوت الأشعريين لما يسمع من قراءتهم في الليل. وقال لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحذيرا. قال وعن أبي هريرة قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يخفض طورا ويرفع طورا. رواه أبو داود. وعن حصيفة بن الحارث قال قلت لعائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أو آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت رأيت رسول الله يجهر بالقراءة أو يخفت به؟ قالت ربما جهر وربما خفت. قال الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. رواه أبو داود. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، يعني أما الأفضل الإخفاء. وهذا الحديث صحيح. قال وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، إلا أنه في بعض المواطن يشرع الجهر بالصدقة، وكذلك في بعض المواطن يشرع الجهر بالقراءة. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة وقال الصلاة. رواه أبو داود. طيب إذن من من أهل العلم يرى يا صنعاني أن من أسر في موضع الجهر يسجد للسهو، من أسر في موضع الجهر يسجد للسهو، ومن يرفض بقي واحد ليس من الأئمة لكن هو إمام لكن ليس من الأربعة. لكن أظن سوري سوري مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق والذين يرون أنه لا سجود السهو الجمهور مثل الشافعية والحنابلة. يقول امرأة إذا قامت للصلاة غطت شعرها بشال زوجها، كذلك بعض النساء يلبسن قميص الرجل، فهل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن المطلوب أن تستر جسدها. لكن هل هذا يعني مشروع أن تلبس لباس الرجل أو لا؟ هذه مسألة أخرى من حيث صحة الصلاة. الصلاة صحيحة. إلى هنا.